أن تتولى إيضاحه أيضا بشرح الموجز. فيقول فرغب إلي جماعات ثانية أن أضع عليها شرحا يحب رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، يعني محل الخفيات يوضحها بأسهب وأطنب، وقد أجاد في ذلك. فأجبته إلى سؤاله، ومن الغريب لما كان الشرح مندمجا مع المتن فأجبته هذا كلام متعلق بالأول، فسألني بعض الإخوان، لكنه لما كان الثاني والأول غرضه واحد فجاء فأجبته الاثنين، فأجبت الأول وأجبت الثاني ثاني مرة ثانية لأنه واحد. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، أي في تلك الطرق، فبالغت في شرحها بالإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، أي يعني المخفي في بعض يعني مواضعها أو بعض ألفاظها الغريبة، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وكما يعني ذكر فيما سبق لابن الصلاح رحمه الله تعالى، إمام الصلاح، كم من ناصر له وكم من مختصر له ومنتصر ومنتجد عليه والآخرين، كذلك أيضا حصل لهذا الكتاب أكثر من الصلاح، كتبوا عليه انتقادات كثيرة، من جملتها على الكاري في شرح الشرع، وكذلك مغلطاه ما شاء الله يتتبع كلمات، وفي الحقيقة في يعني مرتفعها، يعني مو توجيه هكذا الذي يعني يعترض عليه يصير إلى هذا الحد. وكذلك غيره انتقلوا مواضع كثيرة وكتبوا عليه، وهو لم يرى هذا كله، والحمد لله استراح وقال صاحب البيت أدرى بما فيه، وهؤلاء قالوا له نحن أدرى بما في بيتك منك. هذا لسان حديث، يقول صاحب البيت أدرى بما فيه، أنا أدرى بكتابي، كيف أضرى عليه شرحا وكيف أحله وكيف أوضحه للناس. فقالوا لا، نحن أدرى بما في بيتك منك. هذا هو رسالة حالي. فالحاصل أن كثيرا من الذين كتبوا بعده من انتقادات كثيرة كثيرة لا تجد صفحة إلا وينتقدون عليه. قال ماذا؟ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط اليق، يعني ذلك الشرح يعني، ودمجها ضمن توضيحها أو فقط، يعني يكون شرح مندمج مع المتن، يكون المتن والشرح ممتزج كشيء واحد يعني. لماذا؟ لأن حده يكون أوفى. أما إذا كان ساق مثلا فطرة ثم جاء بشرحها شرحا يسمونه شرح الدرقو، هذا يعني فائدته وإن كان مفيد لكنه لفهم ذلك الكتاب ما هو بالحد المطلوب، ما هو بالحد المطلوب. بعض الناس مثلا يأتي مثلا السيوطي شرح كتابه في البلاغة عقود الجمعة، وكذلك شرح كتابه في الأصول شرح مطول، ماذا يفعل؟ يأتي بباب أو بعشرة أبيات أو بخمسة عشر بيت ثم يبدأ يشرحه يعني من أول إلى آخر. وفي بعض المواضيع يوين بعض الإعراب وبعض كذا، لكنها ما هي بحد المطلوب. ولذلك ينبغي كل بيت لحاله يشرح شرحا ممتزجا به حتى يفهمه الطالب موقع هذا إعرابه والتقدم والتأخر وما إلى ذلك. أما إذا جمعت لك عشرة أبيات ثم شرحت الشرحة خلاصة ما فيها، فهذا ما تستفيد منه بفهم الأبيات، وإن كنت تستفيد من المسألة فهم المسألة بأي وجه يصل إليك، لكن فهم ذلك الكتاب وحل رموز ذلك الكتاب من التقديم والتأخير والحذف والتقدير هذه لا يكون إلا بشرح ممازج. فلذلك يقول صاحب الكتاب وظهر لأن إراده على صورة البسط أليق، هذا لماذا؟ لأنه إذا بسط يكون ماذا؟ يكون أوفى. ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلبت هذه الطريقة القليلة المسالك، لأن كثيرا من الناس يسلكون خلاف هذا، وإن شرحوا يشرحون شرحا سمونه شرحا بالقول. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، ماذا يقول؟ الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني أن الخبر والحديث مترادفان، هذا هو الذي يراه مرجحا عنده بنظري، والظاهر أنه كما قال أدرى بما في البيت، ليس بما في البيت فقط، أدرى بالفن نفسه، بالفن نفسه إمام أدرى بمصطلحه سواء كان في كتابي أو في غير كتابي. وأما الاعتراضات التي يعترض الآخرون هذه بعضها لا يسلم لهم وبعضها يكون يسلم لهم، وهذه عادة الإنسان حل النسيان والخطأ فيعتذر له. أما كونه إماما في الفن وأدرى من غيره ممن ألف في الكتاب في مثل عصره هذا شيء لا ينكر بل يعني يشكر له. قال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل قال بعضهم الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، خبر عن جاء ما جاء عن غيره قوله خبر. ومن ثم قيل وبعض الناس يقرأها ومن ثم اللهم سمعت من يقرأ هذا ومن ثم وهذا غلط. ثم هذه ظرف قال ابن مالك بعده وبهنالك انتقانا هن أو هن وش قال في البعد أو بثمفه أو هن وبهنالك انتقان أو هن ثم إشارة إشارة إشارة بين مكان بعيد ثم. وأحيانا تأتي بعدها تاء ثم أيضا تلحق بها تأتني باللفظ. قال ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ثم تلحق بها تاء التأنيث اللفظي فرقا بينها وبين ثم، اضطروا إلى هذا بعض المواضع. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، يسمونه الأخباري. هذا من ناحية القاعدة النحوية أو الصرفية، هذه النسبة تعتبر لحنا. لماذا؟ لأن القاعدة في علم الصرف كما قال ابن مالك والواحد يذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، والواحد يذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. إذا نسب إلى المثنى أو إلى الجمع ماذا القاعدة النحوية أو الصرفية تقتضي أن يرد إلى مفرده فينسب إليه، لأن النسبة إلى الأصل ولذلك تخفيفا ينسب إلى مفرده. فنقول مثلا الأخبار كم خبري، فإذا نسبنا إلى الأخبار نقول الخبري ولا نقول أخباري فنسبة هذا إما نقول إن هذه مما يعني فشى والخطأ المهجور مشهور أو لا من الصواب المهجور كما يقولون، أو نقول إن الأخبار هذا أجره مجرى العالم، لكن هذا بعيد. الجمع الذي أجري مجرى الأخبار مجرى المفرد هو مثل الأنصار، مثلا الأنصاري هذا صحيح فصيح. لماذا؟ لأن هذا جار وإن كان جمع ناصر أو جمع نصر جمع كذا، فنقول إنه أجري مجرى المفرد لأنه صار عالم القبيلة، فلذلك النسبة إلى الأنصاري هو فصيح. ولذلك قال ابن مالك والواحدات ناسبا للجمع إلا نشابه واحدا بالوضع. ولذلك قولهم قول الفقهاء الفرائضي هذا نحو، إنما الصواب أن يقول فرضي. وكذلك الكتبي أو الصحفي إلى صحيفة، إنما الصواب صحابي كتابي، هكذا هو الصواب. فالمهم مثال من النوادر أو من الشواذ من شواذ النسب الأخبار، يسمونه الأخباري. وليس ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، يسمونه المحدث فرقا بين هذا وذاك. لكن قلنا إن في أصل استعمال المحدثين الخبر والحديث واحد، معناه واحد، هذا هو المشهور. وأما هؤلاء الذين صلحوا على هذا فهم قلة. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق أي أحدهما أعم من الآخر والآخر أخص من منه، فمعنى ذلك أنهما يجتمعان في مادة في نقطة ويفترق أحدهما بالأخرى. وذلك مثلا أن الخبر أعم من الحديث، فكل حديث الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم والخبر يعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فإذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا وخبرا، وإذا كان تعرف وكذا وما إلى ذلك يسمى خبرا ولا يسمى حديثا. العموم والخصوص الوجهي هو المطلق وهذا. وأما العموم والخصوص الوجهي فهو ما يحتاج إلى ثلاث مواد، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، هذا يسمونه عموما وخصوصا وجهيا وليس عموما وخصوصا مطلقا، وهذه قاعدة منطقية. وماذا؟ فكل حديث خبر من غير عكس،